الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الرد على الجهمية. الجهمية منسوبون إلى جهم بن صفوان، وهو أول من أظهر بدعة نفي الصفات، وأيضا في القضاء والقدر جبري، وفي مسائل الإيمان والكفر مرجئ غالي في الإرجاء، وقد رمع أنواع الشر في مسائل الاعتقاد والعياذ بالله، وكانت بدعته بترمذ، وقتل في أواخر ملك بني أمية. والمقصود، وأصبح اسم الجهمية علم على كل من ينفي صفات الرب سبحانه وتعالى، فالمعتزلة يسمون جهمية، مع أن المعتزلة يخالفون جهما في القضاء والقدر، فهم قدرية ومواجه جبري ويخالفونه في الإيمان والكفر، فالمعتزلة وعيدية يقوم بتخليد مرتكب كبيرة في النار، وجهم مرجئ يقول بأن الإيمان هو المعرفة فقط. لكن لأجل شهرة نفي الصفات عن جهل، فأصبح علما على إيه؟ على كل من يقول بنفي الصفات أن يقال لهم جهمية. وذا الكتاب مثلا الرد على الزنادقة والجهمية المنسوب للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، المقصود بهم المعتزلة، فإنهم جهمية زماني في نفي الصفات والقول بخلق القرآن. فهذا القول أصلا نشأ من جهم، فلما العلماء بيتكلموا على الجهمية فمقصودهم في هذا الباب، وإلا فالباب الأسماء والصفات، وإلا فالباب الأخرى لأبواب الإيمان والكفر والقضاء والقدر، اسم الإرجاء في الإيمان والكفر واسم الجبرية أظهر من وصفهم بالجهم. قال الله سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، سمى الله نفسه شيئا، من استثناء قال: كل شيء هالك إلا وجهه، سمى الله نفسه شيئا، وقال الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينك. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا، فقال رجل: أمعك من القرآن شيء؟ قال: نعم. هذا حديث صحيح رواه البخاري. فهذا يدل على إثبات الوجود والحقيقة، خلافا لمن يجعل الوجود المطلق هو أصل البدعة دي، بدعة نفي الصفات، بدعة الفلاسفة، ما أخذها من الفلاسفة. الفلاسفة تصوروا أصلا ما يعرف بالوجود المطلق المجرد عن الاسم والصفة والذات، مجرد وجود، وجود كده هو ده مصدر كل شيء، بعد ذلك خرج منه، في فاض منه فيوض متتالية، العقل الكلي والنفس الكلي، والعقل الكلي فاض منه 10 عقول إلى أن وصل إلى هيول. فنظرة الفيض دي من إيه؟ من وجود مطلق. الوجود المطلق ده لا شيء. يعني إيه لا شيء؟ يعني مش ذات معينة، مش اللي بيسموه جوهر، لا، ده هو وجود مجرد. الوجود المجرد ده في الحقيقة لا يوجد إلا في الذهن الإنساني فقط، هو الذهن اللي تخيل وجود كده وخلاص، من غير موجود، وجود عبارة عن يعني لا ذات ولا اسم ولا صفة، في الحقيقة هو عدم. فعشان كده جايب كلمة شيئا، إن هو ربنا سمى نفسه شيئا، وإيه؟ وسمى القرآن الذي وصفه من صفاته إيه؟ شيئا، لإثبات حقيقة الصفات وأنها لها وجود، وأن الذات، أن ذات الرب عز وجل لها وجود، وأن ربنا سبحانه له ذات لو تختلف عن ذوات المخلوق. فده كأنه جعله يكون أصل بداية الإثبات للرد على أصل البدعة دي، اللي هي اللي تسلسلت الجهمية خلف الفلاسفة في إيه؟ قالوا لا، أن ربنا له ذات بس نفوا الأسماء والصفات، ذات مجردة عن الأسماء والصفات، فده بدعة الجهمية. فهو إذا أثبت يعني الرد على أصل البدعة، وهو مسألة القول بالوجود المجرد ده اللي هو يتجرد عن الذات والاسم والصفة كما الفلاسفة، يقدر بعد كده يرد عليهم أنه ده التدرج الطبيعي، زي ما يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيستعمل مثل القاعدة في الرد على كل طواف المبتدعة, ان هو يوافق اذا كان هو وافق في جزء معين, زي يقول الرد على الجهمية دول, نقول من الجهمية اذا اثبتتم ذات ليه تنفوا الاسماء والصفات, يقولوا من الاسماء لو اثبتناها بنسبة التشبيه يبقى بنثبت التشبيه, فنقول انتوا اثبتوا ذات, والله اثبتنا ذات, اثبتوا الذات واثبتوا للناس وللبشر والمخلوقات ذوات, قالوا اه نعم, طب ليه اثبت ما استلزم في ذلك التشبيه, قالوا ان ذات الرب ليست كذوات الايه المخلوقين, طب نقول لهم طب ليه ما تقولوش صفات الرب ليست كايه كصفات المخلوقين, ويبقى تسير على نفس الايه القاعده. يقولوا الفلاسفه اثبتوا وجود اللي هو الوجود المجرد ده اللي هو يعني مجرد عن الذات والاسم والصفات, والمخلوقات لها وجود ايضا, يقول لا الوجود الاول ده ليس كالايه كالوجود, ليه ما تسيبوش الذات, يقول لك لو اثبتنا ذات يبقى هنشبه, فنقوم نقول لهم طب انتوا اثبتوا وجود لا كالوجود, مش كده وجود الرب او واجب الوجود بتاعهم ده اللي هو بيسموها المتمسلمين منهم بقى سموه, قالوا ان الفلاسفه من ارسطو وافلاطون قصدهم بواجب الوجود هو ربنا, فانتوا اثبتتم واجب الوجود ده اللي هو الوجود المطلق ده اللي ملوش ذات ولا اسم ولا صفة من غير التشبيه, يبقى اثبتوا ذات ليست كايه كالذوات, مش كده زي ما الجميع اثبتوها, وبعدين نقول لهم اثبتوا ذات ليست كالذوات يبقى اثبتوا ايه صفات ليست كالصفات, واثبتوا بعض الصفات وقمت وقلت لا تستلزم التشبيه يبقى اثبتوا باقي الصفات ولا تستلزم الايه التشبيه, يبقى بعض الصفات كالقول في البعض الاخر, واثبتوا افعال ليست كافعال المخلوقين لا تستلزم التشبيه, بل افعال تليق بجلال الله وصفات تليق بعظمته, وذات ليست كذات احد من المخلوقين على الاطلاق, ووجود للرب سبحانه وتعالى ليس كوجود اي شيء على الاطلاق, فبهذه الطريقه يرد على كل اهل الايه اهل البدع. المصفة من صفات ربنا, فالصفات تسمى اشياء, يعني اشياء يعني لها حقيقه ووجود, اذا هي صفه ربنا, القران هيتكلم كان هو ايه صفه من صفات ربنا, كلام ربنا, القران كلام الله, لو حتى اسمع كلام الله فده كلام ربنا وهو شيء, اذا مش مجرد حاجه يعني ما لهاش وجود, عدم ليست صفه له بل هو صفه من صفاته. ايوه بس عدلوه شويه خففوه شويه بالظبط, عشان فكره الفلاسفه يعني يصادم كل ما جاءت به الانبياء جميعا من اثبات ذات الرب سبحانه وتعالى, وان العالم مخلوق للرب, فالتانيين الفلاسفه يقول لا ده العالم فاض من واجب الوجود ده ازليا, ان الماده قديمه, ان العالم ده قديم مش مخلوق غير حادث بس نشا نظريه الفيل. الفلاسفه قبل مين؟ قبل المعتزلة؟ بزمان ارسطو ده من ايام اليونان, ده هم الفلاسفه اللي هم افسدوا الديانه النصرانيه, يعني نظريه الفيض دي هي بعينها نظريه الانبثاق والولاده رحمه الله اللي هي موجوده في الديانه النصرانيه, التثليث ده, فالتثليث ده ظهر في الفلسفه اليونانيه قبل النصرانيه ما تتبنى هذا او رهبانها واحبارها ما تبنوا هذا الفكر, يعني لكن ايوه لكن هي قبل الميلاد, قبل ما نظرية التثليث ان الفيض ده عبر مراحل ثلاثة او فض فيه بحسب في ثلاث اقانيم, ده فلسفة يونانية قديمة قبل ظهور المسيح بالظبط كده, وان ده الفكر ده موجود, وبعدين تحت الضغوط الشديدة جدا والاضطهاد بدأ يتسرب على فكر الايه لرهبان النصارى, وقسطنطين جه هو اللي فصل في الموضوع, يعني ملك كان يوناني اصلا اللي هو ملك الروماني القسطنطين ده هو اللي فصل في الموضوع ما بين المختلفين في قضية التثليث والوحدانية, وهو كان لسه دخل في النصرانية جديد فتنصر, وبعدين لقى في اختلاف فجمعهم كلهم من كل أرجاء العالم وعمل مجمع اسمه مجمع نيقية الأول, وتقرر فيه العقيدة دي مع انهم كانوا قلة قليلة جدا لكن هو اللي نصرها, فدي كانت يعني يقال ان حيلة لإفساد دين النصرانية, كذا حيلة, كانت حيلة أرنية بتاعت بولس الرسول ده هو اللي اخترع أولوية المسيح, وما كانش واضح حكاية التثليث, التثليث ظهر عبر فترات زمنيه متعدده لغايه ما استقرت في مجمع نيكال 300 سنه في القرن الثالث الميلادي, ومن ساعتها واصبحت هي الديانه النصرانيه في العالم كله, فالفلسفه دي هي سبب تحليل الديانه النصرانيه, فنفس المحاولات حصلت مع المسلمين بس فشلت, وفضلت الفكر ده منبوذ ومنعزل وما دخلش ان هو ده علم الالهيات عند المسلمين, ليه؟ لقوه علماء الحديث يعني الايات دي بتبقى عند المتكلمين، المتكلمين كلامهم غلس وصعب جدا، ما حدش بيرضاه، انه حتى شرح ايه مقصودهم ما حدش بيقبله. لكن طول عمره الامه فيها علماء الحديث اللي بيروا الحديث بقى اللي فيها الايه اثبات الاسماء والصفات، وطالما يروها في كتب السنه وفي كتب التفسير وفي كتب يعني العلم المختلفه، فلا زالوا بيذكروا ذلك، فاصبح الامر ده ضعيف الاثر جدا. وعلماء الامه ردوا عليهم وحرموا الخوض في الالهيات اللي هو في العقائد على طريقه علم الكلام، بخلاف النصرانيه خالص. النصرانيه شربوا الكلام ده واصبح هو ده الالهيات، هو الكلام في اللاهوت يعني عباره عن كله كلام فلسفي من اوله لاخره، لا يوجد غير ذلك، فانحرف تماما الانحراف. فالامه الاسلاميه الحمد لله ربنا عز وجل حفظها يعني فضل سبحانه وتعالى بوجود القران، ثم وجود الحديث، ووجود ثم بفضل وجود علماء يعني ظلوا يدافعوا عن منهج الصحابه رضي الله عنهم في التلقي، اللي هو مش منهج المتكلمين ولا منهج الفلاسفه نهائيا. لكن مين اللي اظهر بقى الكلام ده؟ المعتزله والجهميه، هم دول اللي خدوا المنهج المنحرف ده وحاولوا ان هم ينشروه على الناس، وافسدوا افساد عظيم جدا، وكانت اكبر مهنه اللي هي ايام المامون. لكن صبر اهل العلم على رسول الله احمد ادى الى اندحار الايه؟ البدعه دي وعدم انتشارها في الامه الاسلاميه. ثم روى عن ابي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، ولكنه يخفض القسط ويرفعه، يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، اجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه. إجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا الحديث فيه نفي صفة النوم عن الرب عز وجل، وأنه لا ينبغي له ذلك، لا يجوز أن يوصف بذلك، ويعني بالأولى لا يموت سبحانه وتعالى، إن هذا لكمال صفة الحياة، توكل على الحي الذي لا يموت. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يبين للناس صفات الرب سبحانه وتعالى، وما يجوز وما لا يجوز، ما ينبغي له وما لا ينبغي له. وهذا يدل على بطلان قول المتكلمين من ان النبي عليه الصلاه والسلام يكون يعلم الصحابه هذه الاشياء، وانما هم احتاجوا الى ذلك، الى علم الكلام، لان الصحابه كانوا موجودين بالجهاد والعمليات، وملوش دعوه بالايه؟ بالعقليات ولا بالالهيات. وده من اظلم الظلم ومن اشد على الصحابه رضي الله عنهم وعلى دين الاسلام اصلا. فكيف ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلمهم اعظم واهم ما في الدين، وهو معرفة الرب سبحانه وتعالى؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يبين لهم ذلك، يخفض القسط يعني يخفض الميزان ويرفعه، بيده الميزان سبحانه وتعالى يخفض به ويرفع به من يشاء بالعدل سبحانه وتعالى. القسط معنى الميزان، فهو يخفض من يشاء ويرفع من يشاء، يثقل الميزان من يشاء ويخفف ميزان من يشاء بالعدل سبحانه وتعالى. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، قبل أن يشرع الناس في عمل أن النهار تكون أعمال الليلة التي عملت قد رفعتها الملائكة إلى الله عز وجل. يرفع إليه عمل الناس أثناء الليل قبل النهار الذي يليه، فإن الملائكة تصعد بأعمال البني آدم بعد أن يجتمعوا في صلاة الصبح وصلاة العصر، فإذا اجتمعوا في صلاة الصبح صعدوا بأعمال الليلة، وإذا اجتمعوا في صلاة العصر بعدها صعدوا بأعمال اليوم. فعمل الليل يرفع إلى الله عز وجل قبل عمل النهار، قبل أن يبدأ الناس في عمل النهار، قبل أن يعملوا عمل النهار. الليلة الماضية تكون صعدت إلى الله وهو أعلم بها عز وجل، ولكن هذا مما كلف الله به الملائكة أن يصعدوا بأعمال بني آدم، لأن العباد إذا استشعروا مثل هذا فإن ذلك يكون أدعى إلى مراقبة الرب سبحانه وتعالى، زي الطالب اللي حاسس إن على إيه؟ اللي على رأسه مراقب، مش هيغش، ايوه هياخد باله كويس جدا، انه حاسس ان حد بيرصد اعماله، واحد حاسس كده انه متراقب مثلا مباحث مراقبات، هيكون واخد باله قوي ان هو ما يعملش غلط على ما زعموهم يعني. فلو ان الانسان استشعر ان الملائكه يعني يصعدون الى الله عز وجل باعماله، فسوف يراقب الله عز وجل اعظم مراقبه، ويخشى ان يفضح بين يدي الله سبحانه وتعالى، وان تتكلم الملائكه بقبيح عمله عند الله عز وجل. وهذا في سرعة بالغة. قال حجابه النور، لو كشفه، لو كشف هذا الحجاب، وفي رواية حجابه النار، وهي نور ونار. وهذا سبحان الله يعني معظم الأنواع، النور ده طاقة، وطاقة تصل إلى الإحراق في كثير من الأحيان، وأنواع الطاقات كلها تصل إلى الإحراق، فمش مش متعارض إنه حجابه النور وحجابه الإيه؟ النار أيضا. لا أحرقت أنوار وجهي، سبحات وجهي يعني أنوار وجهي، ما انتهى إليه بصره من خلقه. يعني ما انتهى إليه بصره من خلقه؟ أنا انتهى بصري إلى هذا الجدار، فلا فلم يصل إلى ما بعده، لأن الجدار ده وقف الأشعة فما وصلش. الله عز وجل بصره يحيط بجميع خلقه، فلا ينتهي بصره دون شيء من خلقه. فلو أنه كشفه في هذه الدنيا لأحرقت أنوار وجه الله كل شيء، كل الخلق، لأن بصره عز وجل لا ينتهي حتى يحيط بجميع الايه؟ الخلق. لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، والله من ورائهم محيط، والله بكل شيء محيط. فهمنا؟ فمعنى ذلك أن الخلق في هذه الدنيا لا يحتملون أن تكشف الحجب، لأنهم خلقوا خلق خلقة لا تتمالك ولا تحتمل. هذه الخلقة في الدنيا أشد شيء فيها الجبال على الأرض، وهذه الجبال تندك وتضمحل إذا تجلى لها الرب سبحانه وتعالى، فكيف بمن هو أضعف من ذلك؟ ولذلك يحترق كل شيء لو كشف هذا الحجاب في هذه الدنيا. وإنما يكشف الله هذا الحجاب وغيره من الحجب يوم القيامة، فحين يخلق الناس للحياة التي لا تنتهي، حياة أبدية، فإذا لذا يراه أهل الجنة ولا يموتون. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم، وروي بلفظ يرفع إليه عمل الليل بالنهار وعمل النهار بالليل، وفي قبر وفي بعضها قبر عمل النهار بالليل يرفع إليه عمل الليل بالنهار، يعني عمل الليل هيترفع في أول النهار قبل ما الناس تبدأ عمل النهار، يكون عمل الليل هو أول صلاة الإيه؟ بعد صلاة الإيه؟ الفجر. وعمل النهار بالليل يعني في مساء اليوم اللي هو بعد صلاة العصر إلى المغرب، يعني مع المغرب يكون الملائكة عرضت وصلت إليه بالأعمال إلى الله عز وجل. ثم وقال حجابه النار، وقرأ أبو عبيدة بورك من في النار ومن حولها، عايزون أنه نار ونور. سيدنا موسى وجد شجرة مشتعلة بها النار، والنار دي تزيدها إضاءة وتزيد الشجرة نضارة وخضرة، كلما ازدادت إضاءة النار دي ازدادت الشجرة إيه؟ إضاءة وخضرة، خلاف المعتاد أن النار بتاعتنا نار إيه؟ تسودها مثلا، فإذا بها نار مباركة، مش كده؟ النار هي نور. ولذلك قال بورك من في النار ومن حولها، من في النار ومن حولها من الملائكة، والله أعلم، وليس أن الرب هو الذي في النار، لكن من في النار ومن حولها لما المباركين، الله هو الذي يبارك سبحانه وتعالى. فمن المبارك؟ الملائكة بوركوا، باركهم الله، جعل فيهم البركة، البركة منه سبحانه وتعالى. فبورك من في النار ومن حولها الملائكة، وسيدنا موسى أيضا من حول النار، وسبحان الله رب العالمين عن أن يشبهه أحد من خلقه وعن كل نقص. أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود يقال اسمه عامر ويقال لا اسم له، لا يصح سماعه من أبي، إنما هو روى عن أبي موسى الأشعري عن أبي عبيدة عن أبي موسى. وقوله صلى الله عليه وسلم يخفض القسط ويرفعه، قيل أراد به الميزان، كما قال الله تعالى ونضع الموازين القسط، القسط دي بدل الموازين القسط، أي ذوات القسط وهو العدل. وسمي الميزان قسطا لأن العدل في القسمة يقع به، وأراد أن الله يخفض الميزان ويرفعه بما يوزن من أعمال العباد المرفوعة إليه. ففي أعمال يخفضها الله عز وجل تصبح قيمتها منخفضة ما تثقلش الميزان، وفي أعمال يرفعها الله عز وجل يرفع قيمتها ووزنها فتثقل في الميزان بأمره عز الميزان ده، لأن ربنا أعلم بما في قلوب العباد، ولذا ترتفع وتنخفض أعمالهم بعدله سبحانه وتعالى. بعض الأعمال البسيطة تبقى عظيمة جدا، تضاعف أضعاف مضاعفة، واحد بدرهم واحد، واحد بمئة ألف، وبتاع الدرهم واحد سبق الايه؟ المئة ألف. من الذي خفض ورفع؟ الله عز وجل. وكذا بما يوزن من أرزاقه النازلة من عنده. تلاقي فعلا في ناس عندها فلوس كتير ما فيهاش بركة، وتلاقي في واحد ربنا رزقه القليل وايه؟ وبورك له فيه. وفي بعضهم واسع رزقه كتير، تاني رزقه قليل. فالله يزن كل شيء بأمره، كما قال تعالى: وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذا مثل فيما يدبره من أمر الخلق وينشئه من حكمه فيهم، يرفع قوما ويضع آخرين، وهو الخافض الرافع الحكم العدل، تبارك الله رب العالمين. وقيل أراد بالقسط الرزق الذي هو قسط كل مخلوق. قسط يعني إيه؟ نصيبه، يخفضه مرة فيقتره، ويرفعه مرة فيبسطه. يريد أنه مقدر الرزق وقاسمه، أنه مقدر الرزق وقاسمه، كما قال الله تعالى: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقوله: سبحات وجهه، أي نور وجهه، ويقال جلال وجهه، ومنها قيل سبحان الله، إنما هو تعظيم له وتنزيه. وقوله: سبحانك، أي أنزهك يا ربي من كل سوء. قال الخطابي: ومعنى الكلام أنه لم يطلق الخلق من جلال عظمته إلا على مقدار ما تطيقه قلوبهم وتحتمله قواهم، ولو أطلعهم على كنه عظمته لانخلعت أفئدتهم وزهقت أنفسهم، ولو سلط نوره على الأرض والجبال لاحترقت وذابت، كما قال في قصة موسى عليه السلام: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وهو الشاهد من هذا الحديث إيه؟ إثبات صفة الوجه وصفة النور لله عز وجل لوجهه سبحانه وتعالى. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. في إثبات صفات الرب سبحانه وتعالى، إثبات وجه الله، وإثبات أن له نور، وإثبات بصر الرب عز وجل، ونفي صفة النوم، وأنه لا ينبغي لله سبحانه وتعالى، وأن الله هو الذي يدبر أمر العباد ويخفض الميزان ويرفعه بما يشاء سبحانه وتعالى. وذكر بسنده عن جبير ابن محمد ابن جبير ابن مطعم عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي عليه السلام: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأنه أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع به على أحد، إنه لفوق سماواته على عرشه، وإنه عليه لها كذا. وأشار له بيده مثل القبة عليه، وأشار أبو الأزهر أيضا: إنه لا يئط أطيط الرحل بالراكب. الحديث فيه مقال جبير بن محمد بن جبير مجهول، تفرد بالحديث. قال الشيخ: هذا الحديث أورده أبو داود في باب الرد على الجهمية والمعتزلة عن عبد العال بن محمد بن المثنى، ومعناه برضي عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عرشه على سماواته لا كذا، أو قال: بأصابع مثل القبة، وانه لا يئط به اطيط الرحل بالراكب. الاطيط اللي هو صوت الزقزقه اللي بيبقى الخشب حاجه تقيله عليها تعمل ايه؟ تزقزق كده، مقصود بالثقل يعني. وذكر ابو سليمان الخطابي على هذا الحديث ان الكيفيه عن الله وعن صفاته منفيه، وانما هو كلام تقريب اريد به تقرير عظمه الله وجلاله من حيث يدركه فهم السائل. ومعنى قوله اتدري ما الله، معنى اتدري ما عظمه الله وجلاله. وقوله إنه لا يئط به، معناه لا يعجز عن جلاله وعظمته حتى يئط به. أن كان معلوما أن أطيط الرحل بالراكب إنما يكون لقوة ما فوقه ولعجزه عن احتماله، ويقرر بهذا النوع من التمثيل عنده عند السامع معنى عظمة الله وجلاله وارتفاع عرشه، ليعلم أن الموصوف بعلو الشأن وجلالة القدر لا يجعل شفيعا إلى من هو دونه، زي بيقول لك ايه وسطتنا ربنا، ان واحد بتوسط يعني يجعل ربنا وسطه. لا، انت تخلي حد شفيع لك عند ربنا، لكن ربنا يبقى شفيع لك عند حد. ربنا اللي هيطلب من عبيده ان هم يعملوا الشفاعه دي، معناها انك تخلي واحد يطلب نفس الطلب اللي انت عايزه عشان يبقى شافع مزدوج. فمش ممكن ان واحد يقول ان هو ايه، ان يخلي ربنا هو اللي يطلب من عبده. وربنا اعظم من شأن الله، اعظم من ذلك. ربنا امره نافذ في العباد، فهو عز وجل فوق العرش. فمن له هذه العظمه لا يجعل شفيعا الا من هو دونه. تعالى الله ان يكون مشبها بشيء او مكيفا بصوره خلق او مدركا بحد ليس كمثله شيء هو السميع البصير. قال الشيخ رحمه الله: والواجب فيه وفي امثاله الايمان بما جاء في الحديث والتسليم وترك التصرف فيه بالعقل، والله الموفق. وقال رحمه الله: على العبد ان يعتقد ان الله سبحانه وتعالى عظيم له عظمه، كبير له كبرياء، عزيز له عزه، حي له حياه، باق له بقاء، عالم وله علم، متكلم وله كلام، قوي وله قوه، وقادر وله قدره، سميع وله سمع، بصير له بصر. لإثبات الصفه. السميع الاسم، والسمع ليه؟ الصفة. البصير الاسم، والبصر الصفة. العليم الاسم، والعلم ايه؟ الصفة. الحياة ليه دي؟ صفة ولا اسم؟ صفة. والاسم هو ايه؟ الحي. ماشي كده. الكبير ليه دي؟ الكبير الاسم. والكبرياء الصفة. ماشي كده. العزيز والعزة الصفة. ماشي كده. البقاء صفة، والباقي اسم. فهو بيذكر ذلك للرد ان المعتزله قالوا ايه؟ سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. فبيرد عليهم ان هذا كلام متناقض. في حاجه اسمها سميع بلا سمع، بصير بلا بصر؟ ده كلام ينفي حقيقه الايه؟ الاسم. بقى اسم كانه سين ميم عين. لا، كل واحد يفهم كلمه سميع يفهم انه بيسمع. بصير مش بصاد يقرا. لا، بصير يعني له بصر. قال الله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم. وقال الله عز وجل: وان الله هو العلي الكبير. قال الله تعالى: وله الكبرياء في السماوات والارض. وقال الله تبارك وتعالى: وكان الله عزيزا حكيما. وقال الله تعالى: من كان يريد العزه فلله العزه جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لاخرجن منها من قال لا اله الا الله. والبخاري ومسلم. كلمة عزتي وجلالي وكبرياء دي كلها صفات، مش كده؟ عايز يثبت ان الاسماء تضمنت الصفات. وقال الله سبحانه: هو الحي الذي لا اله الا هو، وعنت الوجوه للحي القيوم. وقال الله سبحانه وتعالى: ويبقى وجه ربك. وقال الله جل: كل شيء هالك الا وجهه، اللي هو في اثبات البقاء. وقال الله: عالم الغيب لا يعزو عنه مثقال ذره، اثبات العلم. قال الله عز وجل: وكان الله عليما حكيما. وقال تبارك وتعالى: انزله بعلمه. هنا في اثبات الايه؟ الصفه، صفه العلم، كما اثبت اسم العالم والعليم فاثبت العلم. وقال عز وجل: وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. وقال عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال عز وجل: يريدون ان يبدلوا كلام الله، اثبات الصفه. وقال جل ذكره: إن الله لقوي عزيز. وقال عز وجل: ذو القوة المتين. هذه كلها إثبات الاسم وإثبات الصفة. وقال عز وجل: قل هو القادر. وقال سبحانه وتعالى: إن الله على كل شيء قدير. وقال عز وجل: عند مليك مقتدر. وقال الله: وكان الله سميعا بصيرا. وقال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك. هذا فيها إثبات الاسم، في إثبات الفعل اللي هو معنى الصفة. قال عز وجل: انني معكما اسمع وارى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفها او لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه. البصر. ويجب ان يعتقد ان الله عز وجل اسمه قديم بجميع اسمائه وصفاته، لا يجوز له اسم حادث ولا صفه حادثه. حادثه معنى مخلوقه. كان الله خالقا ولا مخلوق، وربا ولا مربوب، ومالكا ولا مملوك. يعني لم تستحدث تحتحدث، يعني لم تستجد له هذه الاسماء بعد وجود المخلوقين. كما هو الاخر قبل فناء العالم، والوارث قبل فناء العالم. ربنا هو الوارث الان. طب هو هل ورثه؟ لسه العالم ما هلكش، لكنه لأنه يرثهم قطعا فهم إيه؟ فهو الوارث قبل هو اسمه كذلك قبل أن يحدث ذلك، والباعث قبل مجيء البعث، ومالك يوم الدين قبل مجيء يوم القيامة. وأسماء الله تعالى لا تشبه أسماء العباد، لأن أفعال الله تعالى مشتقة من أسماء، وأسماء العباد مشتقة من أفعالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله سبحانه وتعالى: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي. اشتق الله اسم الرحم من اسم الرحمن، فبين أن أفعاله مشتقة من أسمائه، فلا يجوز أن يحدث له اسم بحدوث فعله، ولا يعتقد في صفات الله أنها هو ولا غيره، بل هي صفات له. أنا أقول لك إيه؟ علم الله هو الله ولا غيره؟ الفصل ده فصل في الذهن. قال لك لا تقول كده وتقول كده، مش كده؟ لأن ده في صف الذهن فقط. يعني إيه؟ أنت الذهن هو اللي بيفصل بين الصفة وبين الموصوف، لكن في الحقيقة والوجود مش ممكن نفصل بين الصفة وبين الموصوف، لابد موصوف له صفة. يعني أقول لك حاجة، العمود وطول العمود، لما تيجي تقول لي أقول لك في فرق، أقول لك في فرق، مش كده؟ لكن تقدر تفصل العمود عن طوله؟ ما تجيش أصلا. السماء وزرقة السماء، تيجي تفرق أقول لك الزرقة دي سوى صفاتها، لأن السماء لها زرقة ولها مثلا اتساع ولها صفات متعددة، فالسماء دي العين والصفة إيه؟ الصفة بتاعتها. فلما تيجي تدور ان يمكن الفصل بينها الزرقه لوحدها والسماء لوحدها، ما تجيش زرقه السماء، ما تجيش، ما تنفصلش عن السماء، فالانفصال ده ذهني. فلو قلت صفات الله هي الله، يبقى هتقول لي السمع غير البصر ولا لا؟ اقول لك السمع غير البصر، يبقى السمع هو الله والبصر هو الله، يبقى دول اثنين، يبقى عندنا يبقى الهي الهي، ما ده قطعا ده كلام جواب باطل، مش كده؟ لان هو خاض فيها بطريقه باطله، خاضها بالطريقه المنطقيه اليونانيه برضو اللي هي بتاعت الرياضه، لان في شيء ما ينفعش معاه الرياضه دي. وكذلك لو جه قال لا مش هو، صفاته ليست هو، يبقى الصفات دي حاجه ثانيه، يبقى مخلوقه، يبقى جديده، يبقى يطلع باطل برضو، يبقى يطلع ربنا مش صفات، تطلع كذلك. عشان كده قال انه لا يعتقد في صفات الله انها هو ولا غيره. انما نقول ايه طيب؟ نقول هي له عز وجل، ماشي كده؟ صفاته له هو سبحانه وتعالى، له صفات متعدده، ماشي كده؟ والصفه غير الموصوف، ايوه انفصال ذهني صح، قطعا بلا شك ان الصفه غير الموصوف انفصال ذهني، لان السمع غير البصر غير الحياه، مفهوم انها غيرها. يعني ايه غيرها؟ مش كائنات مستقله، مش السمع ده كائن والبصر ده كائن والحياه دي كائن اخر، لا، لكن معناها معانيها منفصله في الذهن، وهي في الحقيقة لا تقوم إلا بالله سبحانه وتعالى. فمين حاجة؟ يقول: بل هي صفات له أزلية، لم يزل جل ذكره ولا يزال موصوفا بما وصف به نفسه، ولا يبلغ الواصفون كنها عظمته، والأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. الحمد لله.